لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، لكم والله وحشة، أدعو الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من اللقاء بكم، اللهم أمين. اليوم وقبل أن نحدد الكتاب الجديد الذي سنشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى، سنتحدث عن ظاهرة هي في الحقيقة خطيرة وآثارها وخيمة علينا جميعا كأفراد وأسر ومجتمعات ومؤسسات ودولة وأمة، من منطلق الشعور بالمسؤولية ومن منطلق إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على خلقه، كي ننتبه، كي نأخذ بأعلى معدلات الحيطة والحذر، لأن هذه الظاهرة في الحقيقة لها أثر وخيمة، وعليه ينبغي أن نحذر منها جيدا لنؤدي دورنا على أكمل وجه، وهذا أراه من الواجبات الوقتية المهمة التي ينبغي أن يشارك الجميع فيها لتوظيف الجهود والطاقات والإمكانيات التوظيف الصحيح. أنا سأستعير بلهجة العوام لفظة مشهورة أعبر بها عن هذه الظاهرة الخطيرة. تسمعون كلمة محدش مستحمل حد؟ أظن هذه الكلمة مشهورة، لو نظرنا إليه بعين الاعتبار لوجدنا فعلا أن الواقع ينبئ بخطورة عظيمة جدا جدا، لأن محدش مستحمل حد. لو قلنا تعالوا نقوم بإطلالة سريعة على هذا المعنى، ستجدون العجب العجاب. لو قلنا تعالوا في رحلة يعني نطوف بها على حالنا جميعا مع هذا العنوان العامي البسيط، لخرجنا بإجماع إن شاء الله تبارك وتعالى أنها فعلا ظاهرة تستحق أن نقف معها. لو قلنا مثلا داخل الأسرة ستجد الراعي لا يستحمل لا الزوجة ولا الأبناء، ولا الزوجة تستحمل الزوج ولا الأبناء، ولا الأبناء يستحملون الوالد ولا الوالدة، حدش مستحمل حد. طيب، والأبناء فيما بينهم قل ما شئت، هنستعير اللفظ المشهور، كأنهم الأخوة الأعداء، تناطح وتناحر وخصومات ومشدات، واقع مرير فعلا يشعرك أن الأسر مفككة ليست على قلب رجل واحد، أسرة واحدة، تخيل، هذا واقع مرير جدا جدا. لو تخطينا هذه الدائرة وقلنا تعالوا ننظر لحال الجيران، لاتفقنا على معنى مهم جدا، أن الجيران في حالة تحفظ وترقب وارتباك واضطراب، كأننا في ساحة حرب، لا يتحمل بعضهم لبعض شيئا. ظاهرة، ظاهرة فعلا يا إخواني بكل معنى الكلمة، قد تترتب على نظرة أو على كلمة أو على موقف انظروا أو تصرف ردود أفعال غير محمودة العواقب، أليس هذا واقع؟ حدش بيستحمل حد. الجار لا يتحمل لجاره كلمة ولا نظرة ولا عتاب ولا أمر عجيب فعلا يا إخواني، أمر ينذر بخطر كبير جدا جدا على اللحمة الواحدة. لو خرجنا لدائرة أوسع، تعالوا ننظر إلى الأرحام والواقع المرير الذي يدمي القلوب. الأرحام مقطعة، الأرحام أصبحت متنافرة، الأرحام أصبحت تئن وتشتكي لهذه الجفوة الملاحظة، بحكم أننا في اللجنة الشرعية في المجلس الشرعي. مش عايز أقول لكم كلمة ممكن تكون مفاجأة بالنسبة لكم، 95% من القضايا ما بين الأرحام، و99 في القضايا التي بين الأرحام من أصعب وأحرج القضايا، والتي قد يطول الكلام فيها والحل. أمر عجيب، الأرحام أصبحت متنافرة بطريقة غير مسبوقة. هذا كله يا أخواني بداية من الفرد، الأسرة بمكوناتها، الجيران، الأرحام، هذا كله يضعف الأمة ككل ولا شك. ماذا لو قلنا تعالوا ننظر في أرجاء المجتمع بمكوناته الموجودة فيه، وقلنا تعالوا ننظر إليها بعين الاعتبار، لوجدنا أن المجتمع مجتمع هش مبني على تناطح وتناحر، عصبية وحمية وجاهلية، ولقات مرفوضة شرعا بكل المقاييس، وكأن المجتمع يعني أصبح في ساحة حرب بين مكوناته وثقافاته وعاداته وأعرافه وتقاليده، صح ولا لا؟ ولا هذا تجني؟ تلاحظون هذا موجود. إذن ظاهرة خطيرة جدا جدا. تعالوا نذهب إلى المؤسسات التي تدير، ستجد التناطح والتناحر على الطبقيات الوظيفية والمراكز والدرجات، وتجد المؤامرات والكيل وإساءة الظن والطعن والتشويه والتشهير، كأننا أيضا في ساحة حرب. موضوع خطير جدا جدا والله، أمر في منتهى الخطورة. لو قلنا تعالوا ننظر للحكام وللمحكومين على الجملة، تجد الحكام لا يتحملون الرعية ويشتكون منها، والرعية لا تتحمل الحكام وتشتكي. قد يكون للحكام ليس دفاعا بس من باب الطرح، قد يكون للحكام مبررات ولديهم معلومات، وأنا ليس كل ما يعرف يقال، ولكن الرعية لا تتحمل، وكذا الحكام لا يتحملون نظرا للضغوط التي فيها الرعية والأزمات والعراقيل والعقبات والديون والهموم. تجد الأمر فعلا يتحدث العنوان، محدش مستحمل حد. ماذا نقول عن أمتنا وكيف شغلت بنفسها وبأزمات مفتعلة لها في مسارح أنشئت لها حتى تتمزق بهذه الصورة؟ عايز أقول لكم على حاجة، في دولة مستحملة التانية دلوقتي؟ حدش مستحمل حد. إذن الظاهرة جد خطيرة. الذي دفعني للحديث، وده أمر معلوم ومشاهد لنا جميعا، في دوائر كنا نظن أنها أسمى وأكبر من ذلك، في دوائر العقلاء، بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض طلاب العلم، بعض الذين يقومون بالأعمال الإدارية في الدعوة الله عز وجل، سمعنا هذه الشكوى ورتبت مواقف واتخذت مواقف نتيجة لأن محدش مستحمل حد. أقول لك أنا مش مستحمل خلاص، مش قادر أشتغل مع الفريق ده، أو مع الناس دول أو مع المجموعة دي. طيب ليه؟ أصلنا فلان مش هضمه وانت هتاكله عشان تهضمه؟ ايه الموضوع؟ محدش مستحمل حد. ازود ولا وضحت كده الظاهرة؟ قعدت ادور قلت انا عايز اتكلم في الموضوع وعايز اوصل فكرتي لاخواني على طريق الاصلاح والتغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اتكلمنا في كده كتير صح؟ ربنا أكرمني وعثرت على كلمات تكتب بماء الذهب أتيت بها لكم إن شاء الله سنقرأ منها بإذن الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله استللتها من الفتاوى كأنه معنا. كما قلت ده أنا أيل بالنسبة لواقعنا وبفكر فيه من فترة وكتبه في ورقة كده وكنت حاططها في جيبي والله. فلما وقعت على هذا الكلام قلت الله ده بيقول لي خد جاوب على الشبهات اللي انت بتتكلم فيها دي او الازمات اللي انت بتشتكي منها اتكلم في الموضوع ده. فوجدته عليه رحمة الله ونحسبه موفق مسدد بتوفيق الله تبارك وتعالى له يجيب على سؤال لبعض اخوانه وطلابه حول هذا المضمون حول هذا العنوان العامي البسيط محدش يستعمل حد بس بيبقى باللغة العربية يعني. كأني بالرجل يسأل يقول ايش قل له انا ما عدت قادرا على تحمل الاذى والصبر عليه من الاخرين حتى لو من اجل المصلحة مش قادر. فكأنه بيطلب منه ايه وصفة علاج توصيف كيف يخرج من هذه الأزمة الخطيرة. الرجل بيشتكي من ايه انه مش قادر يستحمل الأذى مش قادر يصبر مش قادر يتجاوز المشكل والموقف وإلى آخره والحدث والمواقف وردود الأفعال. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله وجهه توجيها راقيا رائعا في الحقيقة يكتب بماء الذهب. الوصفة دي أو العلاج ده تقريبا 20 نوع. أنا حاول إن شاء الله أشرع الليلة ممكن تخلص معنا النهاردة ممكن ناخدو لها كمان درس درسين حسب الظروف ويعني إتمام المهمة إن شاء الله على أكمل وجه. لكن في الحقيقة كلام يكتب بماء الذهب. اسمعوا بما أجاب عليه رحمة الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومما يعين العبد على هذا الصبر أي الصبر على أذى الخلق عدة أشياء. اسمع أولها حاجة عجيبة والله الرجل توفيق غير طبيعي أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. شوفوا الربط الجميل حركاتهم سكناتهم إراداتهم فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. الله أكبر. الشيخ بيقول ايه واحد بيشتكي له مش قادر يصبر مش قادر يتحمل الأذى بقول له بص أنا عايزك تفكر كويس وتستحضر تتوهم كأنك يعني تحدث نفسك بهذا المعنى أن الله عز وجل هو الذي أخبرنا في كتابه كما سنبين وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع علماء السلف على هذا المعنى أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد حركته والسكنات والأقوال والأفعال. فيقول له عشان تنسى وما تصبش بهم وغم وتعبط وتيأس وقد تتطور ردود الأفعال فتصل إلى ما لا يحمد عقباه ليه ما فكرتش أن الذي سلطهم عليك هو الله عز وجل أنه هو الذي يخلق أفعالهم وكذا الحركات والسكنات والأقوال والأفعال. معنى كلامه لو أنت انشغلت بالمعنى ده ستتذلل إليه، تتضرع إليه، تطلب منه أن يصرفهم عنك، أن يحولهم عنك، حتى لا تعرقل في سيرك إليه، حتى تؤدي الواجبات والحقوق في أكمل صورة. شوف المعنى الراقي يا إخواني والجميل، معنى يعني يأخذك إلى السحاب كما يقولون، شيء راقي جدا. إن أنت تفكر في الموضوع وتستحضر هذا الموضوع فيشغلك هذا عن سين أو صاد من أولئك، عندها ستستريح قلبيا ونفسيا، سيتحسن الأداء ويتطور. ماشي إخواني؟ طيب، مسألة على الطريق مهمة جدا لبعض الشباب الذين لم يحضروا دروس العقيدة قبل ذلك، نوضحها قبل أن ننتقل للدواء الثاني. لابد أن تؤمن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، بل وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو خالق الأشياء كلها وموجدها بذواتها وصفاتها وحركاتها وسكناتها بكبيرها وصغيرها، ما علمنا يعني منها وما لم نعلم، وما كان منها وما سيكون. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء يعني تجمع كل شيء مخلوق بما في ذلك أفعال العباد كما سنبين. وقال الله تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الله تعالى: والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ومن أصرح الأدلة اسمع قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي أفعال العباد مخلوقة. وهذا مهم جدا أن يعتقد، لكن بالمفهوم الصحيح. نعم، وهذا من صميم الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد أن أفعال العباد مخلوقة، فالله خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق لهم قدرة وإرادة ومشيئة تكون بها هذه الأفعال التي يفعلونها. قال الله تعالى كما مر بنا: والله خلقكم وما تعملون. وكل هذا على نحو ما علم وكتب وشاء وخلق، الأركان الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم، فأثبت لهم مشيئة. وهذا لابد منه في اعتقاد كل مسلم، أن يثبت قدرة العباد ومشيئتهم التي خلقها الله لهم، وبها تقع أفعالهم. وذلك حتى لا يظن أحد أن إثبات خلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم يعني إلغاء لقدرتهم أي العباد ولمشيئتهم. فكما أثبتنا مشيئة الله تعالى، لابد أن نثبت في مرتبة خلق أفعال العباد قدرة العباد ومشيئتهم، فللعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعبد، وأن لها أثرا، ولكنها لا تستقل بالأثر، بل هي تحت مشيئة الله تعالى، ومشيئة الله عز وجل تنفذ فيهم من خلال ما يفعلون بأنفسهم وبمشيئتهم. بمعنى أوضح يعني نبسط به المعنى، مشيئة العباد وإرادتهم سبب في وجود أعمالهم، وليست خلقا لها، وإنما الذي خلقه الله تعالى. يعني يا أخواني باختصار شديد، أن العبد قدر ومشيئة، ماشي، تابعة لقدرة ومشيئة المولى عز وجل، وأن قدرة العبد ومشيئة العبد سبب في إيجاد عمله، والذي خلق العمل على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. طيب، عايزين مثال. الوالدان والطفل الذي أنجب الأب والأم تزوج وقام هو من باب الأخذ بالأسباب بمعاشرة زوجته فكان هذا الطفل. هل يصح أن أقول أنا الآن أن الوالدان هما من خلق هذا الطفل، ولا نقول سبب في خلق الله لهذا الطفل؟ سبب في خلق الله عز وجل لهذا الطفل، عز وجل قدر أن فلان يتزوج بفلانة وأنهما سيلتقيان لقاء مشروعا فينتج أو يثمر هذه النطفة التي منها هذا الولد، فهذه أسباب بإرادة ومشيئة منهما معا أدت إلى إيجاد هذا الطفل، والذي خلق على الحقيقة هو الله تعالى. اختصار شديد نقول هذا هو الحق في مسألة خلق أفعال العباد، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على عمله ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، وهذا عين الضلال والعياذ بالله تعالى. يقولوا إيش القدرية؟ يقولوا العبد مجبر، مسير لا مخير على الإطلاق، ليس له أدنى دخل، ماشي، وهذا ضلال والعياذ بالله تعالى. وخلافا للقدرية الذين يقولون أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة والمشيئة، وليس لقدرة الله ومشيئته سلطان يعني أو أثر على قدرة العبد، أي لا سلطان لقدرة الله ومشيئته عليه، وهذا أيضا من أبطل الباطل. أهل السنة كما قلنا ونؤكد، قدرة للعبد ومشيئة تابعة لقدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. قدرة العبد ومشيئة العبد سبب لخلق أفعاله التي يخلقها المولى تبارك وتعالى الحقيقة. طيب ماذا نستفيد من هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام؟ ولكن لو عندك يقين في هذا المفهوم لخلق أفعال العباد مع قدرتهم ومشيئتهم كسبب، لذ أنت بجناب من خلق أفعال العباد، ادعوه تضرع إليه، ستكفى هذا الهم، ستغنى، ستحفظ، ستوفق، ستسدد، فلا تشغل نفسك بهم، لأن الانشغال بهم كما سيأتينا في بعض الوصفات العلاجية قد يربك الحسابات تماما، قد يرديك تماما والعياذ بالله تعالى، قد يؤدي إلى مرض القلب والعياذ بالله تعالى. العلاج الثاني يقول عليه رحمة الله أن يشهد، أي العبد أنت يعني، ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. يا الله اسمع، كما قال الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم يقول عليه رحمة الله فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه أيا كان صغير أو كبير فسببه ذنوبه، اشتغل لما توقن بهذا المعنى، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. ده كلام في منتهى الروعة والله. يعني ايه اقصد ايه؟ خلي بالك، بيقول ان انت لو بمجرد ان ابتليت من هؤلاء واذيت من هؤلاء وقيل فيك ما قيل من هؤلاء، لو استحضرت الوهلة الأولى من خلال مشاهدة الذنوب والمعاصي التي وقعت منك ستتهم نفسك على طول الطريق، أنا السبب، أنا كنت أظلم. كان بعض السلف يقول والله إني لا أرى، يعني فاكرين الأثر، شو من معصيتي في خلق دبتي وزوجتي، مش كده؟ بيقول ان انا يعني ايه لما بحس ان الدبة بيركب عليها كل يوم متغيرة، مش طبيعتها، وشوف الزوجة متغيرة في تصرفاتها. ممكن البعض يقابل يعني هذه التغيرات بتغيرات وكمان يقلب على الوش التاني، صح؟ لا، ده بيقولك انا بتهم نفسي، دي اثر ذنوبي ومعصية هي اللي خلتها سلطت علي، تخيل. ولذلك هو يقول عليه رحمة الله هنا ايش، وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. يا الله، لما تلاقي نفسك وقع لك أذى من سين أو صاد، أقارب أباعد، ماشي، وانشغلت بقى بالردود وبالترتيبات وبالمؤامرات وبالكيد والانتقام، فاعلم ان انت في مصيبة اكبر من الحدث نفسه. موضوع كبير خطير جدا. انت لازم اول ما تحس بتصويت هؤلاء عليك وبوقوع الاذى منهم عليك، على طول اتهم نفسك، على طول قل هذا باثار ذنوبي ومعاصي. وإلا في إخواني لطيفة أنا أضيفها على كلامه، لو إحنا ما خدناش بالنا من الجزئية دي فعلا، مش عايز أقول دي غفلة، لا ده جهل، جهل بالنصوص السمعية من القرآن والسنة والتي بينت بوضوح وجلاء أثر ذنوب المعاصي. ولو عدنا للسنن للقصص للتاريخ للواقع ونظرنا للأدلة السمعية من القرآن والسنة لوجدنا هذه مسألة مطردة ليس فيها كثير كلام، أن للذنوب والمعاصي أثار وخيمة جدا على العبد. فأول ما تلاقي هذه الأثار ما تنشغلش باب الردود وكيفية الردود والانتقام وكيف سيكون الانتقام إلى آخره، لا انشغل باتهام نفسك. ولذلك يقول عليه رحمة الله تتمة كلام الشيخ: وإذا تاب واستغفر أي من ذنوب معصيه حينما يبتلى من الآخرين ويؤذى، على طول يتوب إلى الله عز وجل ويرجع ويستغفر. وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. إزاي؟ قال لك لأنها ستؤدي إلى عود الحميد، إلى رجوع إلى الله عز وجل. لو بصنا المعنى ده في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ يذيقهم بعض الذي عملوا، اللي بعديها لعلهم يرجعون. فلو انت فكرت في اثر ذنوبك ومعصيك، النتيجة الطبيعية والحتمية انك سترجع الله عز وجل، ستتوب تستغفر مقرا معترفا نادما على ما كان منك. ولا شك هو بيقول ايه: فهذه نعمة عظيمة جدا لك، لعلك ان نسيت هذا المعنى تموت على مثل هذا، وهذا خطر عليك، تضيع في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لعل هذا رحمه وعسى أن تكره شيئا، وقد يكون هذا حقيقي وقد يكون تسلط حقيقي، لكن لا شك حينما تقوم بتهم نفسك الوالة الأولى هذا يجعلك تنشغل. وكيف الخلاص؟ وكيف الخروج؟ وكيف التجاوز؟ وكيف التخلص؟ هذا هو المعنى الذي ركز عليه. يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام. شوف كلام ابن تيمية يقول على كلام الإمام علي، اسمع ماذا قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. ما ترجوش إلا الله، ولا تخاف إلا من ذنبك، كأن الذنب أخطر شيء عليك. وقال: روي عنه وعن غيره أيضا من السلف: وما نزل بلاء إلا بذنب، ها، وما رفع إلا. الأمر في منتهى الوضوح وفي منتهى يعني الشفافية. وأضيف على هذا المعنى يا إخواني فقط نحن تكلمنا في هذا كثيرا مع إخواننا، والحمد لله رب العالمين دائما ما نستصحب هذا المعنى، لأن هذا منهج رباني. القرآن والسنة أفرد لهذا المعنى الكثير. لو عدنا مثلا لتربية الرعي الأول في محاضن تربوية عملية كغزوة أحد مثلا، ولما كانت المخالفة عن اجتهاد لا عن عمد، وقالوا أن هذا كيف يحدث لنا هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله وأولئك على الباطل عباد أصنام وأوثان، كانت الإجابة إيش؟ قل هو من عند أنفسكم. دول مين؟ أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل من المهاجرين والأنصار. تخيل المعنى. ولذلك تجد القرآن في هذا الباب يفرد مساحات، وكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع حقائق واضحة أمام الصحابة وبين أيدي الصحابة. مثلا كان يخص القوم بالتوجيهات التي تحفظ لتبلغ لتورث الأجيال: يا معشر المهاجرين. شوف تخيل، أخذ نخبة النخبة وخص المهاجرون بهذا: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، خذ لهم منه. اسمع: إذا ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها، إلا أخذوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلفهم. الحديث خمس خصال أنت حافظينها. شوف شوف الأثار الذنوب. وإحنا النهاردة الكورونا والربكة التي حدثت في الدنيا بأسرها والتحليلات والتعليقات مادية بحتة، والكل يقول هذه مؤامرات لكسر يعني الغول الصيني والعملاق الصيني وما شابه ذلك، مؤامرات من الغرب والشرق قد يكون، لكن هذا إذا رد للأمر الأول أفعال العباد مخلوقة ماشي، لكن لربما يكون هذا بسبب ما قال هذا الرجل الرئيس الصيني من ثلاثة أشهر تقريبا، يقول الصين الدولة التي لا تقهر، فيخرج القهر في صورة يعني فيروس لا يرى بالعين المجردة، يعمل له ارتباك ويهزله اقتصاده ويهزله الدولة ويخلي الدنيا كلها مرتبكة. أثر ذنوب المعاصي، هل نحن في مأمن؟ لا والله أبدا، ليس بينه سبحانه وتعالى بين أحد من خلقه حسب ولا نسب. ذنوب المعاصي تفعل ذلك، ولا حديث كثير كما مر بنا، إذا تبايعتم بالعين نوع من أنواع الربا إلى آخر القائمة إلا سلط الله عليكم ذلا لن يرفعنكم حتى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم بتوبة وندم واستغفار وإنابة إلى آخر المعاني. فالشاهد يا إخواني هذا معنى مهم جدا جدا، حينما تبتلى ولو من زوجك ولو من أبنائك ولو من أرحامك ولو من جيرانك ولو من زملائك ولو من إخوانك في الدعوة الله عز وجل ولو من أعدائك، أول ما تفكر فكر في ذنوبك وفي معصيك. مش عايزك تنشغل بالردود والانتقام وأخذ الحق بقدر ما تنشغل بتطهير نفسك بتخليصها من أثار ما وقع منك. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كل واحد فينا يفكر وشوف بماذا ابتليت أنت، ما الذي يؤذيك؟ الزوجة أكيد حتلاقي عندك أنت الخلل، الأبناء أكيد حتلاقي عندك أنت الخلل، الجيران أكيد حتلاقي عندك أنت الخلل، إلى آخر هذه القائمة. فكر في هذا المعنى جيدا، حتى ولو ارتقينا لأعلى الدوائر برئيسك مثلا في العمل في المؤسسة في كل شيء، ثق أن ذروة المعاصي هي التي أدت بك إلى هذا المستوى، فأدرك الأمر قبل أن يستفحل. ثالثا يقول عليه رحمة الله أن يشهد يتوهم يفكر يتدبر العبد حسن الثواب الذي وعده الله عز وجل لمن عفى وصبر، كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يا الله نكمل كلامه ونشرح. ثم قال ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام، في شرابع اسمع، ظالم يأخذ فوق حقه، واحد أذى يأذيه ونص كمان ماشي انتبهوا، ظالم يأخذ فوق حقه ومقتصد يأخذ بقدر حقه يأخذ بالضبط ماشي، ومحسن يعفو ويترك حقه يعني لله. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين اللي هو بياخد حقه بالضبط ماشي، قد هذا يكون حق له ماشي، ووسطها للسابقين اللي هم مين الذين عفوا ماشي وتركوا أخذ الحق، وآخرها للظالمين، والله لا يحب الظالمين لأنهم أخذوا أكثر من حقهم. يقول عليه رحمة الله ويشهد نداء، أي أنت، ويشهد نداء المنادي يوم القيامة ألا ليقم، هذا في الحديث الصحيح، من وجب أجره على الله كما مر في الآية ولعلكم يعني سمعتوها، فمن عفى أصلح فأجره على الله، ألا فليقم من وجب أجره على الله فلا يقم إلا من عفى وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستفاء سهل عليه الصبر والعفو. يا الله بقول لك أنت شوف هذه الأصناف الثلاثة، واحد هياخد حقه بالضبط قد يكون هذا جائزا له ماشي، واحد يعفو لله تبارك وتعالى عن حقه، واحد يجور يتجاوز يتعدى الحدود يأخذ أكثر من حقه، في المظلمة التي وقعت عليه وفي الأذى الذي وقع عليه. فهؤلاء هم الأصناف الثلاثة. من أكرمهم يا إخواني؟ الذي عفى وأصلح أجره على الله، ينادى يوم القيامة ألا فليقم من كان أجره على الله. اللي له أجر عند ربنا من؟ من عفى وأصلح، فينادى عليه. هو بيقول إيه هنا بقى؟ بيقول لك لو أنت استحضرت أنك لو انتقمت حتى لو اقتصدت خدت حقك بالضبط، يبقى أنت خدت حقك فين؟ في الدنيا، وضيعت إيه؟ الأجر في الآخرة. لك لو أنت فكرت بهذا المنطق بهذا الأسلوب لشك هذا يسمو بك ويرتقي بك ويجعلك يعني تكبت روح الانتقام وردود الأفعال الغير منضبطة عندك حتى لا تضيع هذه الفرصة. هذه فرصة كما نقول ده من إخواني، هذه فرصة لا تضيعوها. أن تؤذى فتقارن بين الثلاثة أحوال، إما أن تأخذ الحق دون زيادة ماشي، أو تعفو وتدخر ذلك لينادى عليك يوم القيامة ليعفى عنك اسمع، أو يعني تجور. فماذا ستختار لنفسك؟ العاقل اللبيب الذي عنده الإيمان بالله وباليوم الآخر قوي سيفكر في اليوم الآخر وسيتجاوز عن ذلك. ولذلك الأمثلة في الباب لو أردنا أن نتعلم، راجعوا القصص وراجعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والتراجم والسلف الصالح، سترون كيف كانوا يعاملون من أساء إليهم، من أوقع عليهم الأذى بتجارة رابحة مع الله عز وجل. يعلمون أن ذلك فضل عظيم جدا. تذكرون مرة ذكرنا بعض السلف يعتدى عليه في السوق ويقال له كلام يعني لا يقبل، تعدي ظلم، فيسأل من هذا؟ هذا فلان. أين يسكن؟ في المكان الفلاني. خليه يروح، يروح يجيب له هدية ثمينة جدا من السوق، وذهب إلى داره ويطرق عليه الباب، فيفتح الرجل الذي سب وشتم وتجاوز فيجد هذا الشيخ الوقور يقدم له هدية على الباب، انكسر واستحى. شوف تخيل، وقال لما فعلت ذلك وأنا الذي قلت وقلت فيك؟ يقول والله أردت أن أكافئك، أنت أهديت لي حسنات، أنت كرمتني خالص، فأنا حبيت نرد لك الجميل. ممكن نوصل للمستوى ده؟ يا ربي أمين يا رب يا رب. نعم. العلاج الرابع، علاج إيه؟ ها عشان تركزوا معانا عشان نقدر نصبر على أذى الناس، محدش مستحمل حد. حلوة دي أو عجبتكم دي؟ قال أن يشهد، برضو يستحضر يتوهم يفكر يتدبر، أنه إذا عفى وأحسن، يعني اختار فعل من الذين سبقوا ماشي، أنت بفكر في المعنى ده، أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قول تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم. واحد خد منك درهم بالعافية، جني مثلا ماشي، حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، مش من الدرهم بس، ألوف ماشي، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك فكر، ما تسرعش، اوعك تسرع، محتاجينك تركز ان دي بالنسبه لك فرصه عظيمه جدا، هذا الاذى الذي وقع عليك ان تنال به محبه الله لك، واذا حبك حماك النار كما يقول الامام احمد، واذا حبك يعني نادى على جبريل امره بحبك، ونادى جبريل في ملكه السماء بحبك ووضع لك القبول في الارض سبحان الله بكونك عفوت له. أمر عظيم جدا يا إخواني. ولك ما تضيعش الفرصة دي. قال لك الفرصة دي أعظم مئات ألوف المرات من أخذك لحقك ولو كنت مقتصدا، فضلا أن تكون ظالما متجاوزا، صح ولا لا؟ بقول لك انت فكر بس وقارن بين الاثنين، بان انت تاخد حقك بالضبط او تتجاوز فتزيد عن حقك، وبين ان الله عز وجل سيحبك وسيدخر لك الجزاء الاوفى، ماذا ستختار؟ لا شك يا اخواني الموضوع كبير، محتاج عقليات لديها يقين عظيم جدا في الله وفي اليوم الاخر. بلنا هدية علي كده ساعة إلا تلت، ناخد شوية كمان لسه. الدواء الخامس، يقول عليه رحمة الله: أن يعلم أي العبد أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا عزه الله تعالى، وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وما زاد عبد بعفو إلا عزا. شوف التوجيه، شوف الإشارة الجميلة الراقية، شيء أخواني في منتهى الروعة والجمال. يقول مرة أخرى: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا ورث ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا عزه الله، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر، وهذا يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن، تمكن من نفسك وتتحكم فيها، هو يورث العزة باطنا وظاهرا. معنى الكلام ده يا جماعة، ناس كتير جدا يعني دافع مع الضغوط المحيطة، مع عمل شياطين الإنس والجن، مع صور التحريض وإشعال الفتن التي نراها في هذا الواقع المرير، تدفع الإنسان أحيانا للإصرار على الانتقام والتصميم على الانتقام، ولكن بعد أن ينتقم حتى ولو بنفس المقدار يحس بكسرة رهيبة جدا جدا. وأنا عملت كده ليه؟ ماشي، لا تضع نفسك في موطن، في حال تندم أنت عليها بعد ذلك. فكر كويس، تدبر المعنى، لا تتسرع، وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد عبد بعفو إلا عزا. ربنا هيعزك، سيبك من كلام الناس يقولون خاف مثلا، جبن مثلا، فعل مثلا، لا لا لا عليك، المهم أنت مصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. النبي يحسم القضية بهذا الحصر والقصر، أنك إذا ما عفوت حتما ستعز بذلك دنيا وآخرة. يا إخواني للعفو لذة، حلاوة، أكيد كلكم جربتوا المواقف دي كده. راجع شريط حياتك وشوف مواقف أنت عفوت فيها وكظمت غيظك فيها وسمحت فيها، وشوف كيف استرحت وكيف حدث عندك نوع طمأنينة وارتياح نفسي، وشوف اللحظات اللي أنت أصريت على الانتقام والناس تمسك فيك والناس تهدي فيك والناس خلاص إصرار رهيب على الانتقام، وقارن بين الحالتين وشوف ردود أفعال الناس. الواحد صراحة لما بيتخيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان الله، كلام يكتب ماذا؟ فاكرين في الحديث عن اللسان: من كف لسانه ستر الله عورته. عارفين معناها مع الحديث ده إيه؟ أنت أذيت بكلمة أو بتصرف أو بغمز أو بلمز أو بأي أمر من الأمور، فتمكنت من نفسك فلم تتكلم، سترت في أعين الناس، لن تلام ولن تذم ولن يقال فيك، وعند الله عز وجل أمنت هذا اللسان أن يحصد لك بالذنوب والمعاصي بالقيل والقال الأوزار والعياذ بالله تعالى والعقوبة. ولذلك من كف لسانه ستر الله عورته، ومن صمت نجا. لو انت سكت ستنجو، لكن تخيل ان انت رديت ورديت الصعب 10، لا شك النتيجة وخيمة جدا جدا جدا. فاستحضر هذا المعنى العظيم. الدواء السادس هو يقول ايش في الكلام، شوف اختيارات الشيخ عليه رحمة الله، وهي من اعظم الفوائد. اذا دي حاجة كبيرة جدا، العلاج ده مهم جدا، ده حطه تحت منه خطوط، لانه بيقول ايه، ركزوا بقى شوية، بيقول ايه، ان يشهد، كلمة يشهد ستتكرر كثيرا معنا، يفكر يتدبر يتوهم يستحضر قبل ما يتكلم، قبل ردود فعله كمان ماشي. يقول أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. ده حديث ولا إيه؟ حديث صحيح، من عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. بقول لك الجزاء من جنس العمل، فلو حضرتك عفوت عمن ظلموك أو أذوك سيعفو عنك سبحانه وتعالى، ستجاوز عنك سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى وليعفو وليصفحوا، ها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما هذه بتلك، وين الأدب مع مثل هذا التوجيه الرباني؟ الصديق يأخذ قرار ضد مصطح يؤثاث، معروف صح، ابن عم له قريب له، تناقل كلام أهل النفاق في عائشة رضي الله عنها، بس الناس بتقول، بس يدوبك نال الكلام من هنا لهم، أو كرر الكلام على من سأل عن الكلام الذي يقال، فيقسم ألا ينفق عليه بعد ذلك، كان بيديله مرتب شهري زي بنقول دلوقتي ناجي. قال خلط ده ينقل كلام عن عائشة، سبحان الله، بشر ماشي. وكان خارج المدينة، ثم لما عاد أخبر أنه أنزل فيه قرآنا، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم، بكى وقال بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا، فعفى عن مصطح وزود المرتب كما نقول، زود المرتب كمان، تجاوب إيجابية، لأنه شاهد الجزاء من جنس العمل فأراد أن ينعم بذلك. لا شك فاصفح عنهم يعني معاني كثيرة في القرآن ترغبنا في هذا، فعلينا أن يعني أن أن أن أن نلتمس هذا المدخل الراقي والعظيم لمحبة المولى لنا سبحانه وتعالى. فهذا في القرآن كثير، فاعف واصفح، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. نعم، الشيخ يقول عليه رحمة الله، فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عند ذلك يعني عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. لما تقارن بين عفوه وعفوك لا شك أنك ستبادر وتسارع. الدواء السابع يقول أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة الرد يعني، ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نلته من جهتهم، فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي أهم عنده من الانتقام. أقول لكم على المعنى ده بسيط خالص، يعني حضرتك لو أذيت، قيل فيك، فعل معك، كان وكان، لو أنت انشغلت بكيفية الرد والانتقام ورد الاعتبار كما يقولون وتأديب الآخر، لا شك أن هذا سيكون له أثر وخيم على قلبك، على نفسك، على مصالحك، سيعطل أمور وأمور وأمور، وأنت الخاسر في الحقيقة. لكن متى نظرت بعين الاعتبار للآخرة وتمنيت أن يعفو يصفح عنك، لأنك في الأصل في الأمر الثاني اتهمت نفسك أنها السبب صح بذنوبك ومعصيك، فانشغلت بهذا، كان هذا تسلية لقلبك وتسلية لنفسك وطمأنينة وفعلا أريحية في التعامل. في بعض الناس يا إخواني الواحد بيشوفهم من عوام الناس حاجة جميلة، حاجة تدرس والله، بيقولنا هنا في المشاكل تجد الطرف مثلا الأول غضب واندفاع وتسرع، وتجد الثاني بساطة وتواضع وحلم عجيب يحسد عليه فعلا، شيء آسر فعلا. واحد بيتعلم من بسطاء الناس الذين هم على الفطرة. وفي الحقيقة مثل هذه المواقف تكون حاسمة في الحل والله. احنا بنحاول بقى نخش كده انظر الى الرجل لم يتكلم ولم يرد ولم يتمعر ولم يقف ولم يغضب ولم يرفع صوته، اتق الله خاف الله، بص لا انكسار في الطرف الثاني. يبقى انت ممكن يعني تأخذ الثواب والأجر والجزاء من جنس العمل كما بينا، وفي ذات الوقت هذا آسر لقلوب الآخرين، الجميع سيتعاطف معك والجميع سيقف بجوارك، وهذا ولا شك قد يهون عليك المصيبة التي وقعت لك، لأن النفس إذا انشغلت بالانتقام والانتصار لا شك هذا في منتهى الخطورة، في الحقيقة في منتهى الخطورة، قد يولد فظاظة وغلظة وعنف وتعدي وجور ونسيان. مش شفتوا مشاجرات كثيرة في الأسواق وفي المواصلات وفي المناسبات يقولوا اتق الله، قل اتق الله، اتق الله انت. طيب ده النبي قيل يا ايها النبي اتق الله، ايه المشكلة؟ واحد مرة يقول اتق الله، يقول تقول اتق الله، تقول له جالني غلطان صراحة، عايز اقول لك ايه يعني. ولما قلت له خلي بالك في ودنه كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك، قال والله، قلت لا والله صح، قال انا اسف جدا، تذكر الحمد لله. بس في واقع يعني ما تقول له توب الى الله في مشكلة وفي مظلمة، ولك زي تقول توب الى الله، يا سبحان الله العظيم. لان احيانا يا اخواني ارادة الانتقام تنسي المعاني الشرعية. واحد بيقول له قول لا اله الا الله، يقول له مالكش دعوة انت، لا اله الا الله، يقول له مالكش دعوة، مش عايز يقول لا اله الا الله، لا على لغة العوام البسيطة لما لو مشكلة يا رجل لا اله الا الله بس صلى على النبي، ما ردش ما يقولش، تحس ان الموقف خطير فعلا فعلا. ولذلك استحضار هذه المعاني من أعظم أسباب العلاجات النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. نختم بالليلة بالعلاج الثامن، يقول أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه مخالف فيما معنى كلامه لهديه صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. الله، أنت بتحب السنة؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوعك يعني تدعي كلام لا رصيد له في أرض الواقع. إن كنت له محبا وبه متأسيا فلم يثبت أنه انتقم لنفسه وانتصر لها عليه الصلاة والسلام. فاكرين في قواعد التزكية المستدامة عند أهل السنة والجماعة قلنا إيه؟ لا تنتصف لها ولكن انتصف منها. يعني تعلم هذا المعنى الجميل، تعلم أن تطبق هذه القاعدة، دايما اتهمها بالتقصير بالاندفاع بالتسرع بالظلم، اني انا كنت اظلم، مش ده كلام الصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس ما انتصر نفسه قط، حديث عائشه ما فعلش كده ابدا، مش ممكن. طيب لو كان لك فيه اسوه فعليك ان تقف مع هذا المعنى. وكما قلنا في معاني التزكيه التي مرت ان الانسان اذا انتصر او انتصف لنفسه قد يتجاوز ما له، ولكن انتصف منها لا لا، انت كنت اظلم، انت كنت اطغى، انت اللي بداتي، انت صاحبتي كذا، وانت صاحبتي كذا، وانت صاحبتي كذا، لا شك ان ده يخليها ترتدع. ولذلك هو يقول هنا ان الانتقام والاستيفاء انتصار للنفس بهذه الطريقة يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا كان هذا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى لله عز وجل، مش أنت ولا أنا، شوف تخيل أذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى لله عز وجل، تخيل ومع ذلك لم يلتفت، كان يقول اسمع، يقول الشيخ عليه رحمة الله ويتعلق به حقوق الدين، يعني أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. دائما بيقول لها نفسك، كما أنا قلت كده، أنت كنت أظلم، أنت الذي بدأت، أنت صاحبتي كذا وصاحبتي كذا. هذا يا إخواني أوقع، لأن الإنسان أحيانا لما يشعر بالأذى دون ضابط شرعي، دون إيمان عميق في قلبه، يبقى إيه الدفع في اتجاه الانتقام أقوى. الشيطان وشياطين الإنس ومن يحرشون لا يحصون عددا، ماشي؟ فلذلك إذا استشعرت هذه المعاني ونظرت إلى الأسوة القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا شك هذا أوقع لك أن تنتبه وأن تراجع نفسك وأن تقوم بضبط يعني أقوالها وردود أفعالها، حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه. حتى لا نطيل عليكم يعني هذا ما تيسر، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ونجيب على بعض الأسئلة السريعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.